بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فها نحن وإياكم في المجلس 18 من مجالس قراءة صحيح الإمام مسلم. وقبل الشروع في القراءة والحبة، نحب أن ننبه بعض التنبيهات بالنسبة كثرة سؤال بعض الأخوان على أفوات. والأصل أيها الأحبة الكرام في مثل هذه الدورات أن لا تقضى الأفوات، بسبب أن الأصل هو إتمام الكتاب، وإذا فتح الباب لإتمام الأفوات سنتأخر عن إتمام الكتاب ويصير فوت على الجميع، لأن المشايخ والإخوة مرتبطين بحجوزات وبسفر، ونتمنى للكل أن يتم الكتاب. فهذا هو الأصل لدينا، ولا نمنع أحدا من خير، وما اجتمعنا هنا إلا لأجل أن نسمع كلنا هذا الكتاب المبارك بلا فوت. ولكن يقدر الله عز وجل لبعض الإخوان بعض الظروف التي تكون سبب في تأخرهم وفوات بعض الشيء اليسير. فجمعا بين طلبات الإخوان وبين أيضا حق المشايخ، اتفقنا على أن يكون قضاء الفوت بالطريقة التالية. ستوزع إن شاء الله الليلة ورقة على الإخوان، يكتب الواحد بياناته كاملة الأفوات بالمجالس، بمعنى ستمر عليك ورقة فيها مثلا يوم السبت، عفوا الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، بعدد المجالس مقسمة، فأنت تكتب الدقائق دقائق، وسنوفي أفوات الإخوة في أول المجالس فقط. الآن أول المجالس، يعني بمعنى المجلس الصباحي مثلا تقول والله 4 دقائق، 5 دقائق، 7 دقائق، 10 دقائق، تحددها تقريبا وتكتب. ونحن ننسق الأفوات اللي على الإخوة ونشوف. بالنسبة ستقرأ غدا بعد ختام المجلس، فاللي عنده أفوات يبقى، وبالنسبة للإخوة من الآن يهيئوا أنفسهم أن القراءة حتستمر إلى 11:15 أو بعدها، ثم نبدأ نقرأ أفوات الأخوان على 5 دقائق. هذا من ناحية. الناحية الثانية، تعرفون يا أخوان أننا سنختم كما هو معلن يوم الخميس، ويوم الخميس متى؟ العشاء، هذا الأصل. أي نعم، عشاء الخميس، يعني بعد صلاة العشاء، وسنجتهد إن شاء الله يكون الختم أقل قبل ذلك، يعني يمكن العصر أو المغرب، ولن نصل إلى هذا الحال إلا إذا تعاونتم معنا إن شاء الله. سأيضا قراءة غدا إن شاء الله، ليلة غد، الإخوة لديهم ارتباطات أو كذا يهيئون أنفسهم من الآن حتى نطيل في الجلسة، وتسمحوا لنا أن نطيل، يعني حق علينا أو حق لكم علينا، وخاصة ضيوفنا الأكارم، وفرحة بختم هذا الكتاب إن شاء الله. سيكون إن شاء الله هناك عشاء في المسجد، سنتعشى إن شاء الله الجميع في المسجد، فلا ترتبطوا بأي ارتباط، فنستمر القراءة إن شاء الله كما كان يقول الشيخ عبد الوكي سابقا حتى تصبحوا. لكن إن شاء الله يمكن كم شيخ الناس بغدا عشان يتهيوا للناس، واحدة في الليل ولا ثنتين؟ كم شيخ؟ طيب يعني كم شيخنا؟ احنا ننتهي 9:30، كم نعطي الأخوان؟ 10:30 غدا؟ ساعة من عندهم؟ جزاهم الله خير. طيب هيوا أنفسكم أن نتوقف 10:30، بعدين نتعشى، والله يستر علينا وعليكم. خلاص يا أخوان، مو بالليلة، غدا، أي نعم، بكرة. يلا نبدأ إن شاء الله مجلسنا، والقراءة عند الشيخ يحيى الحربي يوفقه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، ما رضي بالله ربه بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة؟ فأجب له أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل، ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطايا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قلت أرأيت إن قتلت في سبيل الله وتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. حدثنا أبو بكر شيبة ومحمد بن مثنى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت إن قتلت في سبيل الله بمعنى حديث الليث. وحدثنا سعيد بن صوفه حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار وعن محمد بن قسحة وقال حدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أحدهما على صاحبه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال رأيت إن ضربت بسيفي بمعنى حديث المقبري. وحدثنا زكي بن يحيى بن صالح المصري قال حدثنا مفضل يعني ابن فضالة عن عياش وابن عباس القتباني والقتباني عن عبد الله بن يزيد من عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن زيد المقري قال حدثنا سعيد بن ابي قال حدثنا عياش بن عباس القتباني عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء الا الدين. باب بيان ارواح الشهداء في الجنه وانهم احياء عند ربهم يرزقون. وحدثنا يحيى بن عياش وعباس هذا يسمى عند المحدثين المشتبه في الرسم المتشابه في الرسم وللخطيب البغدادي في ذلك كتاب حافل في مجلدين ضخمين المتشابه في الرسم وحمايته عن بوادر التصحيف والوهم مطبوع وله تلخيص المتشابه في الرسم وحمايته عن بوادر التصحيف والوهم وله مجلدين أيضا عليه ذيل سماه تالي التلخيص مثل بريد ويزيد هذا من المتشابه عباس وعياش وهكذا. نعم. باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. حدثنا يحيى بن أبوك بن شيبة كلاهما عن أبي معاوية وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وعيسى بن يوسف جميعا عن الأعمش عاد. حدثنا محمد الله بن مويه والأفضل قال حدثنا أصباط أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسعود قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواح في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فطلع إليهم ربهم اطلاع فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نصح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى ليس لهم حاجة تركوا. باب فضل الجهاد وأبي باطح. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة بن محمد بن الوليد الزبيدي قال حدث عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ فقال رجل يجاهد في سبيل الله بما لم يتقال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. وحدثنا عبد بن حين قال أخبرنا عبد الرزاق القمر معه عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليث عن أبي سعيد قال رجل أي الناس أفضل؟ يا رسول الله قال مؤمن يجاهد بنفسه ومالي في سبيل الله. قال ثم من؟ قال ثم رجل معتز في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدائم قال حدثنا محمد يوسف عن أبي بن شعب عن بهذا السند قال رجل في شعب ولم يقل ثم رجل. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي بعجة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنانا نعم بعجة هذا نوع من أنواع الأسماء يسمى الأسماء المفردة يعني التي ليس لها ثان. وفيه كتاب للبرديج اسمه طبقات الأسماء المفردة أي التي ليس لها ثاني. نعم. من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنها فاصل في سبيل الله يطير وعلمتني كلما سمع هيعة أو فزعة طوى عليه يبتغي القتل والموت مضانا ورجل في غنيمة في غنيمة في رأس شعبة من هذه الشعف أو بطن مغادي من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتي اليقين ليس من الناس إلا في خير. وحدثنا وقد بن سعد عبد العزيز بن حبس يعقوب بن أبي عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم وهذا الإسناد مثله وقال عن بعجة بن عبد الله بن بدر وقال في شعبة من هذه الشعاب خلاف رواية يحيى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن محمد وأبو كامل قالوا حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله جهني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي حازم عن بعجة وقال في شعب من الشعاب باب بيان رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وحدثنا محمد بن العمام الوكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. حدثنا أبو كمشبع وزهير بن محمد وأبو كريم قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو الرزاق قال أخبرنا معمر عن أمه عبد المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا فيلج الجنه ثم يتوب الله على اخر فيهدي الى الاسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. باب من قتل كافرا ثم سدد. وحدثنا يحيى بن ايوب قال قتيبه وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل عنون بن جعفر عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار ابدا. وحدثنا عبد الله بن عمرو هلال قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن ابراهيم بن محمد عن سائل عن محمد ابن ابراهيم محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار اجتماعان يضوا احدهما الاخر. قيل من هم يا رسول الله؟ قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. هذا ابو اسحاق الفزاري ابراهيم بن الحارث ابن عم مروان بن معاويه الفزاري الذي ذكرته لكم سابقا. نعم. باب فضل الصدقة في سبيل الله تعالى وتضعيف. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظل قال أخبرنا جرير عن عمش عن أبي عمرو الشبان عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وحدثنا أبو بكر الشبي قال حدثنا مسامع عن زيد حاوى حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. باب فضل إعانة القاتل في سبيل الله بمواكب غيره وخلافة في أهله بخير. وحدثنا أبو بكر بن الشبي وأبو بكر وابن أبو كريب وابن أبي عمر واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي عمرو الشيباني عن مسعود أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فأحملني، فقال ما عندي، فقال رجل يا رسول الله إن أنا أدل على من يحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف حاوى حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة حاوى حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان كلهم علينا معش بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك حاوى وحدثنا أبو بكر بن نافع يقول لفظ له قال حدثنا باسم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو ليس معي ما أتجهز، قال أئت فلانا فإنه قد كان تجهز فمجد القبتاء، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعطيني الذي تجهزت به تجهزت به، قال يا فلانا أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي يا فلانا أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. وحدثنا سعيد بن منصور حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس هذه جادة، مالك أو نافع عن ابن عمر هذه جادة، بالزبير عن جابر هذه جادة، هذه يعل بها العلماء بعض الأحاديث ضعيف الحفظ يقولون طرق الجادة أو ركب الجادة، بمعنى أنه يقولون إذا أخطأ أهل البصرة قالوا ثابت عن أنس، وإذا أخطأ أهل المدينة قالوا نافع عن ابن عمر، وهكذا. فأحيانا ضعيف الحفظ يركب الجادة كما يقولون. نعم. وحدثنا سعيد بن منصور ابو الطيب قال ابو الطيب اخبرنا ابن وهب قال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن حارث عن كيل اشج عن بس عن بوسى بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من جاز غزيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في اهله بخير فقد غزا. وحدثنا ابو ربيع زوان قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حسين معن قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن بوسى بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من جاز غزيا فقد غزا ومن خلفه غازيا في اهله فقد غزا. وحدثنا زهير بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن علي عن علي بن مبارك قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سعيد مولى الماي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا الى بني الأحيان من هذين فقال لينبعث من كل رجلين من كل رجلين احدهما والاجر بينهما. وحدثني اسحاق بن صوق اخبرنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث قال سمعت ابي يحدث قال حدثنا حسين عن يحيى قال حدثني سعيد مولى المهدي قال حدثني ابو سعيد الخدري ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بمثله. وحدثني اسحاق بن صوق اخبرنا عبيد الله يعني بن موسى عن شيبان عن يحيى بهذا الاسناد مثله. وحدثنا سعيد بن صوق قال حدثنا عبد الله بن قال اخبرني عمرو بن حارث عن يزيد بن ابي حبيب عن يزيد بن ابي سعيد مولى المهدي عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الى بني الأحيان فقال بعث الى بني الأحيان فقال ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال القاعد ايكم خلف الخارج في اهله ومالي بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وحباب حمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. وحدثنا أبو بكر الشيبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قام مدع عن سليمان بودع عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمة نساء المجاهدين على القاعدين كحمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخون فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ وحدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى قال حدثنا مسعر عن قام مدع عن النبي وودع عن النبي قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الثوي. وحدثنا سعيد بن منصور عن إسحاق قال حدثنا سفيان عن قام عن قام مدع عن بهذا السند قال فخذ من حسناتي ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم؟ باب سقوط فضل الجهاد عن المعدوين. وحدثنا محمد بن ثنا ومحمد الشافعي والأفضل بن ثنا قال حدثنا محمد الشافعي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال شعبة أخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت في هذه الآية لا يستوي القاعدون مثل حديث البراء. قال ابن بشار في روايته سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا بشير عن مسعق قال حدثنا مسعق عن البراء قال ما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمهم ابن مكتوم فنزلت غير أولي الضرر. باب ثبوت الجنة للشهيد. وحدثنا سعيد محمد الأشعثي وسويد بن سعيد واللفظ لسعيد قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال سمع جابر يقول قال رجل أين يا رسول الله؟ إن قلت هلت قال في الجنة، فألقى تمرات كنا في يدي ثم قاتل حتى قتل. وفي حديث سوين قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وحدثنا أبو بكر بن شريح قال حدثنا أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل من بني النبي النبيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أحمد بن جناب ابن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى يعني ابن نوس عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل من بني نبيت قبيلة من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله ثم تقدم فقاتل حتى قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله ومحمد بن رافع وعبد بن حميد والفاضل متقابل قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا سليمان وهو ابن رقيق عن ثابت عن أبي سفيان قال بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بسيسة عين ينظر ما صنعت عيو أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما استثنى بعض النساء قال فحدثه الحديث قال فخرج صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طالبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا فجعل رجال يستأذنون في ظهرانهم في علو المدينة فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سبق المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن حمام الأنصار يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخن بخن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن قال لا والله يا رسول الله إلا رجعت أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها قال فخرج فخرجت تميرات من قومه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى أكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وحدثنا يحيى بن تميم قال قتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله من أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل وغطى الهيئة فقال يا أبو موسى أنت سمعت رسول الله يقول هذا قال نعم قال فرج على أصحابه وقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفي فألقاه ثم مشى بسيفه العدو فضرب به حتى قتل. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخونا ثابت عن أنس بن مالك قال جاء داس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القضاة فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل ويتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. بعد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم وقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا قال وأتى رجل حرام خال أنس من خلفي فطعنه بروح حتى انفذ فقال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا مسلم قال حدثنا سليمان بن عن ثابت قال أنس عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فشق عليه قال فأول مشهد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأراني الله تعالى ما أصنع. فقال فهاب أن يقول غيره قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال واستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أينك أين فقال واه لريح الجنة أجده دون أحد قال فقاتلهم حتى قتل قال فوجد في جسده 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية قال فقالت أخت وعمتي ربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببناني ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه لما قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. محمد بن ثنا وبشار والأفضل من ثنا قال أخبرنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن عمين بن عمر قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري أن رجلا عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يقاتل المغنم ورجل يقاتل يذكر ورجل يقاتل يرى مكانه قال فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن ميمون وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن علاء قال أصحاب أخبرنا قال أخبرنا حدثنا معاوية عن أبي شعيب شقيق عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل بشجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ريان أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وحدثنا إسحاق بن وائل قال أخبرنا عيسى بن موسى قال حدثنا مش عن شقيق عن أبي موسى قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله رجل يقاتل منا شجاعة فذكر مثله. وحدثنا إسحاق بن وائل قال أخبرنا جميع منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل قال رجل يقاتل خطبه ويقاتل حمية قال فرفع رأسه إليه إلا إنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله فمن قاتل وياه السمع استحق النار. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارث قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا بجوير قال حدثنا يوسف بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أهل الشام أيها الشيخ حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جاي فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال وقرأت القرآن ليقال هو قال وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفه قال فما عملت فيها قال ما تركت سبيل أن تحب أن ينفق فيها لا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وحدثناه علي بن خشم قال أخبرنا حجاج عن ابن محمد عن الجوزي قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفوج الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل الشامي واقتص الحديث مثل حديث خالد بن الحارث باب بيان قدم من ثواب من غزا فغنم ولم يغنم. وحدثنا حدثنا عبد الله عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن يزيد قال ابو عبد الرحمن قال حدثنا حيوه بن شريح عن ابي هاني عن ابي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وسلم قال ما من غزية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمه لا تعجل وتؤتى اجرهم من الاخره ويبقى لهم الثلث ولا يصيب غنيمه تم لهم اجرهم. وحدثنا محمد بن سالم قال حدثنا ابن ابي قال اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثنا ابو هاني قال حدثنا ابو عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من غزية تغزو تغزو فتغنم وتسلم الا كانوا قد تعجلوا وتؤتى اجرهم وما من غزية تخفق وتصاب الا تم اجرهم. باب قول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيه وانه يدخل فيه الغزو غير من الاعمال. وحدثنا عبد الله بن مسلم بن نقل قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عن قال قصة على ما الخطاب قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيه وانما المؤمن ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها من وطن يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. وحدثنا محمد بن حاجه قال هذا الحديث معروف مشهور وحديث غريب من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمثل نبيه على الغريب المطلق وهو ما كان أصل التفرد في أصل ما كان التفرد في أصل سندي أي في صحابيه. روي من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري لكنه لم يصح. وهذا الحديث يمثلون به على الفرد في أوله والمشهور أو المتواتر في آخره لأن مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عنه عدد كثير من الرواة. نعم وهو فرد في طبقاته في محمد بن إبراهيم علقمة بن وقاص عمر بن الخطاب لم يتابعوا عليه. نعم. وحدثنا محمد بن رمح قال مهاجر قال اخبرنا ليث حاء وحدثنا ابو ربيع العتكي قال حدثنا محمد بن زيد حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرابع يعني ثقفي حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو خالد بن احمد قال سلم حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن المؤمن قال حدثنا حفص بن يعني بن غياث ويزيد بن هارون حاء وحدثنا محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا مبارك حاء وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد باسناد مالك ومعنى حديثه وفي حديث سفيان سمعت عمر ابن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب استحباب طلب الشهاده في سبيل الله تعالى. وحدثنا شبان فضل قال حدثنا احمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهاده صادقا يعطيها ولو لم تصبه. وحدثنا ابو طاهر وحمود بن دعير والافضل حمود قال ابو طاهر اخبرنا قال حمود حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مشاهد ان سالم بن ابي مؤمن سالم بن حنيف حدث عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سال الله الشهاده بصدق بلغ الله منازل الشهداء ومن مات على فراشه ولم يذكر ابو طاهر في حديثه بالصدق. باب من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سامي الانطاكي قال اخبرنا عبد الله المبارك عن وهيب المكي قال عن عمر بن حمد المكد عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه مات على شعبه من نفاق. قال ابن سامي قال عبد الله بن المبارك فنرى ان ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ثواب من حبسه الغزو من حبسه عن الغزو مرض او عضو اخر. وحدثنا عمر بن شبيب قال حدثنا جرير عن مش عن ابي سفيان عن جابر قال كنا مع رسول الله في غزاه فقال ان المدينه رجالا مسيرتم مسيره ولا قطعتم وادي الا كانوا معكم حبسهم المرض. وحدثنا يحيى بن يعقل حدثنا معاوية حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشعري قال حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن عمش بهذا الإسناد غيرنا في حديث وكيع إلا شاركوهم في الأجر. باب فضل الغزو في البحر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قوات على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حوام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حوام تحت عبادة الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطعمته ثم جلس تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ ويضحك فقال قالت فقالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على السيرة ومثل الملوك على السيرة يشك يومها قال قال فقلت يا رسول الله ادع الله ان اجعلني منهم فدعا الله فدعا لها ثم وضع راسه ونام ثم استيقظ ووضع فقالت قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من امتي عرضوا علي غزاه في سبيل الله كما قال في الاولى قالت فقلت يا رسول الله ادع الله ان اجعلني منهم قال انت من الاولين. فركبت ام حرام بنت ملحان البحر في زمان معاويه فصيعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وحدثنا خالد بن هشام قال حدثنا محمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك عن ام حرام وهي خاله انس قالت اتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا فاستيقظ وهو يضحك فقال ما يضحكك يا رسول الله بابي انت امي قالت اريت قال اريت قوما من امتي يركبون ظهر البحر كالملوك على سيره فقلت ادع الله ان يجعلني منهم قال فانك منهم قال ثم لم استيقظ ايضا وهو يضحك فسالته فقال مثل ما قالت فقلت ادع الله ان يجعلني منهم فقال انت من الاولين قال فتزوج عبد بن الصامت بعد فقزها في البحر فحملها معه فلما ان جاءت قذبت لها بغله فركبتها فصوعتها فاندقت عنقها. وحدثنا محمد بن حاجه ويعقوب بن قال اخبرنا ليث عن يحيى سعيد عن ابن حبان عن انس مالك عن خالته ام حرام بنت ملحان انها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظت وتبسم قالت قبلت يا رسول الله ما اضحك قال ناس من امتي عرضوا علي وركبنا هذا البحر الاخضر. ثم ذكر نحو حديث حماد بن زيد حدثنا يحيى قال عقبه بن حجر قالوا اخبرنا اسماعيل وابن جعفر بن عين عبد الله بن عبد الرحمن انه سمع عن انس بن مالك يقول اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت ملحان خاله انس ووضع راسه عنده وساق الحديث بمعنى حديث اسحاق بن ابي طلحه ومحمد بن حبان باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا ابو الوليد طياسي قال حدثنا يعني عن مسني على ايوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل من الصمت عن سلمان قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليله خير من صيام شهر وقيامه وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وامن الفتان. وحدثنا حدثني وطاق حدثنا ما يقع عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم الحارث عن ابي عبيده عن ابن عقبه عن شحمال بن الصمت عن سليمان عن سلمان الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الليث عن ايوب بن موسى باب بيان الشهداء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن سمية عن ابي صالح عن بويه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فخاف وشكر الله له فخاف له. وقال الشهداء خمسه: المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. وحدثنا سليمان بن حمد قال حدثنا شيخ عن سهيل عن ابي هريره قال قال رسول الله ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قالوا إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم؟ قال يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم اشهد على أبيك لا في هذا الحديث أنه قال والغيق شهيد. حدثنا عبد الحميد بن يمان وصدق حدثنا خالد عن سهيل عن بهذا الإسناد مثل غيره في حديثه. قال سهيل قال عبيد الله بن مقسم اشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث وما الغيق شهيد. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا مسلم قال حدثنا مهيب قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد وفي حديثه قال أخبرني عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح وزاد فيه والغيق شهيد. وحدثنا حمد بن حمود البكاوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا صنع الحفصة بن سيرين قالت قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي عمرو؟ قال قلت بالطاعون. قالت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. وحدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا عن مسلم عن عاصم في هذا الإسناد بمثله باب فضل الرمي والحث عليه ودم عالما وثم نسيه. وحدثنا هارون بن عوف قال أخبرنا أبو هريرة قال أخبرني عمرو بن حاتم عن أبي علي عن ثمامة بن الشفين أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. وحدثنا هارون بن عوف قال حدثنا مولى قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي عن عقبة عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أرضون يكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يله بسأسومه. وحدثنا داود بن شيخ قال حدثنا الوليد عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني قال سمعت عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد بن حاج قال أخبرنا الوليد عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال العقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير ونشق عليك. قال عقبة لولا كلامه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه. قال الحارث قلت لم شماسة وماذا؟ قال إنه قال من علم رمي ثم تركه ليس منا وقد عصى. باب قول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. وحدثنا سعيد منصور أبو ربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وابن زيد عن يوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وليس في حديث قتيبة وهم كذلك. وحدثنا أبو بكر سيجيء تبشير هذا أمر الله بريح يقبض روح كل مؤمن الآن يجيء إن شاء الله. أحسن الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن أمية قال حدثنا وكيع وعبد كلام عن إسماعيل بن أبي خالد حا وحدثنا ميعون هو اللفظ قال حدثنا موان عن فزاري عن إسماعيل عن قيس عن غير قال سمعت رسول الله يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وحدثنا محمد وافق قال حدثنا مسلم قال حدثنا إسماعيل بن قيس قال سمعت مغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث موان سواه. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد الشعب قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وحدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال عقاق بن جوي اخبرني ابو الزبير قال نفس عجاب بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه. وحدثنا منصور بن ابي زعفر قال حدثنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن زيد. هذا معنى قوله عليه السلام لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق، بمعنى ان المؤمنين ينتهون بموتهم بريح بهذا الريح وبعد ذلك لا يبقى الا شرار الناس فتقوم الساعه عليهم. احسن الله. وحدثنا المنصور بن مزاح قال حدثنا يحيى بن حمزة بن عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن معاوية بن هاني حدثه قال سمعت معاوية عن المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من قائمة بأمر الله يضرهم من خذلهم وخالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا كثير من هشام قال حدثنا جعفر وابن بقوان قال حدثنا يزيد بن وصم قال سمعت معاوية بن سلمة ذكر حدثنا هو عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر حديثا غيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن قال حدثني يزيد بن ابي حميد قال حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهاجي قال كنت عند مسلمة بن مخلد وعند عبد الله بن عمرو بن العاص فقوى عنده عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا اسناد مصري ايضا من اوله الى منتهى. احسن الله. تفضل. وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم فبينهم كذلك. أقبل عقبة بن عامر قال يا مسلم يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة هو أعلم وأما أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين العدو لا يضرهم من قارفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. وحدثنا يحيى بن شمع عن داود بن أبي هنين عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغيب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعيس في الطريق. وحدثنا زهير بن وحام قال حدثنا جميع عن سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فسيروا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإن ماء والهوام بالليل. وحدثنا قريش قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادئوا بها لقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب والهوام بالليل. باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قلم وإسماعيل بن أبي ويس وأبو مصعب الزهري ومنصور بن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا مالك حاوى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ولفظ له قال قلت لمالك حدثك سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال نعم. باب كراهية الطرق وهو الدخول ليلا من ورد مسافر. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عوف قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يدري غير أنه قال كان لا يدخل. وحدثنا إسماعيل بن ابن سالم قال حدثنا هشام قال أخبرنا سياح حا وحدثنا يحيى بن لفظ الله قال أخبرنا هشام عن سياح عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا منها دمنا ندخل فقال أمير حتى تدخل إلينا عشانا كم تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبي عن سياح عن عامر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة. وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا سياح بهذا السند مثله. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جابر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن شعبي عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طال رجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا. وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة بهذا السند. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا ويتخون ويطلب عثراتهم. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان بهذا السند قال إن عبد الله قال سفيان لا أدري هذا الحديث أم لا يعني أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر حاوى حدثنا عبد الله بن قال عدامي قال قال جميعا حدثنا شعبة عن محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهية الطرق ولم يذكر يتخونهم ويلتمس عثراتهم. كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جميعا عن منصور عن إبراهيم عن إمام الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أسوي الكلاب المعلمة ويمسكنا عليه وأذكر اسم الله عليه، فقال إذا أصلت كلبك المعلمة ذكرت اسم الله عليه فكل. قال قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا قال ما لم يشارك كلب ليس معه. قلت له فإني ألمي بالمعواض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعواض فخزق فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مطلع عن بيان عن شبه عن عجيب بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قوم نصيدوا بهذه الكلاب، فقال إذا أصلت كلبك المعلمة ذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسكنا عليك من قتل إلا أن يأكل الكلب وإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي من قال كلبه غيره فلا تأكل. وحدثنا عبيد الله بن عاد العنبي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السبع عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعواض قال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلب فقال إذا أصبت كلبك ذكرت اسم الله فكل فإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسي. قلت وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا أدري أيما أخذه، قال فلا تأكل فإني سميت على فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وحدثنا يحيى بن يوم قال حدثنا معلم أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السبع قال سمعت الشعبي يقول سمعت عدي بن حاتم يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعواض فذكر مثله. وحدثنا أبو بكر نافل عبد قال حدثنا قندق قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السبع وعن ناس ذكر شعبة عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعواض مثل ذلك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن يوم قال حدثنا زكي عن زكي عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعواض فقال ما أصاب بحدي فكل وما أصاب بعرضي فهو وقيد، وسألت عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك ولم يكن منه فكل وذكرته وأخذه فإن وجدت معه كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه فقد قتله فلا تأكل إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وحدثنا إسحاق بن قال أخبرنا عيسى بن يوسف قال حدثنا زكريا بن أبي زايد بهذا الإسناد. وحدثنا محمد الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة بن سعيد بن مسروق قال حدثنا شعبة قال سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جارا ودخينا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلوا كلبي وأجد وكلب كلب مع كلبي كلبا قد أخذ، قال فلا أدري أيهما أخذ، قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وحدثنا محمد الوليد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا أبي شعيق السكوني قال حدثنا عن مسروق عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصلت كلبك فذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركت حيا فاذبحه وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل منه وكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل منك لا تدري يوم قتله، وإن رميت سامك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوم فلم تجد فيه إلا أثر سامك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. وحدثنا يحيى بن حدثنا عبد الله هذا الحديث أيضا فيه دليل على نفي علم الغيب عن الأولياء، يعني الصحابة كلهم أولياء لله ومع ذلك يقول بين أحدكم لا يدريه هل قتلوا كلبك أو قتلوا كلب غير كلبك، وهذا دليل على أن الأولياء لا يعلمون الغيب. أحسن الله. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد المبارك قال أخبرنا عاصم عن الشبه عن عدي بن قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بسمك فاذكر اسم الله فاذكر اسم الله فإن وجدته وقد قتل وكل إلا من تجده وقد وقع في ماء فإنك لا تدري ما قتله أو سهمك. وحدثنا نعم قال حدثنا مبارك عن حبيب الشعبي قال سمعت عبد الرحيم بن زيد الدمشقي يقول أخبرنا أبو يوسف عيد بن عبد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشعري يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض قومي من أهل الكتاب نأكل في أنيتهم وأرض صيدنا أصيد بقوسي أصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم فأخبرني بما الذي يحل لنا من ذلك. قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قومي من أهل الكتاب تأكلون من أنيتهم جاءتم قيام أنيتهم فلا تأكلوا فيها ولو تجدوا فيها خسروا أتم أكلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه ثم كل ما كل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فذاقت ذكاته فكل. وحدثني بالطاهر قال أخبرنا أبو نعيم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقري كلاهما عن حيوم بهذا الإسناد نحو حديث ابن بارق غير أن حديث ابن وهبي لم يذكر في صيد القوس باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن خالد الخياط عن معاذ بن صالح عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسمك فغاب عنك فذاقت فكل وما لم ينتن. وحدثنا محمد بن خلف قال أخوانا معنا عيسى قال عن معاوية عن عبد الرحمن بن جابر عن ابن نفيع عن أبي عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يدرك صيده بعد ثلاثة فكل ما لم ينتن. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء عن المكعب عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد ثم قال ابن حاتم حدثنا من وهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جابر وأبي الزاهري عن جبير بن وهيب عن أبي ثعلبة الخشني بمثل عجل العلاء غير أنه لم يذكر نتونته وقال في الكلب كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه. باب تحريم مكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب يطيب. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال إسحاق بن أبي عوف قال إسحاق أخبرنا وقال أخونا حدثنا سمعنا عن عين عن الزهري عن أبي ديس عن أبي ثعلبة قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السبع. زاد إسحاق وابن أبي عوف في حديثهما قال الزهري ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. وحدثني حمول بن يحيى قال أخبرنا وينه قال أخبرني موسى عن شاب عن أبي ديس أخونا أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم على أكل ذي ناب من كل ذي ناب من السباع. قال أبو شاب أنه سمع ذلك من علمان بن الحجاز حتى حدثني أبو ديس وكان من فقهاء أهل الشام. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني قال أخبرنا عمي عن هذا أن أبي شاب حدثه عن أبي ديس قولاني عن أبي ثعلبة الخشني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ذي كل ذي ناب من السباع. وحدثني أبو طاهر قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمر الحادث ويونس بن يزيد وغيرهم حا. وحدثني محمد الله عبد الرحمن عبد الرزاق على معه حا. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرني يوسف بن أجشم حا. وحدثني حلوان عبد الرحمن عن يعقوب بن إبراهيم عن سعدي قال حدثنا أبي عن أبي صالح كلهم عن الزهري في هذا الإسناد مثل حديث يونس وعمر كلهم ذكر الأكل إلا من صالح ويوسف فإن حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع. وحدثني زهير بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيد بن سفيان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وحدثني أبي طارق قال أخبرنا أبو هريرة قال أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله. وحدثنا عبيد الله بن معاذ بن عمرو قال حدثني قال حدث شعبة عن الحكم عن ميمون عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وحدثني حجاج بن نجار قال حدثنا سمع الحمد قال شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا سلمة قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا أبو الحكم وأبو بشر عن ميمون بن عوان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وحدثنا يحيى قال أخبرنا شعبة عن أبي شيء وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا شعبة قال أبو بشر قال أبو بشر أخبرنا مع ميمون بن عوان عن ابن عباس قال نهى حا. وحدثني أبو كامل الجحدي قال حدثنا معوان عن أبي شين عن ميمون بن عوان عن ابن عباس قال نهى رسول الله بمثل حديث شعبة عن الحكم باب إباحة ميتات البحر. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو زبير عن جابر. بارك الله فيك أحسنت وبارك الله فيك. القراءة عند الشيخ عمار عيسى باب. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم إلى المسلم رحمة الله عليه قال باب إباحة ميتات البحر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبادة نتلقى عيرا لقريش فزودنا جربا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبادة يعطينا تمرة تمرة قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب وصيين الخبر ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دبة تدعى العنبارة. قال أبو عبيدة ميتة؟ ثم قال لا بل نحن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطرتم فأكلوا. قال فقمنا عليها شهرا نحن 300 حتى سمنا. قال ولقد رأيتنا نقترف من قوب من واقع بعينه بالخلاف الدهن ونقطع منه الفيدر كالثوري أو قال كقيدر الثوري. فلقد أخذ من أبو عبيدة 13 رجلا فقعدهم في واقع بعينه وأخذ ضلاعا من أضلاعه فأقام ثم رحل أو رحل أعظم بعير منا معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائقة. فلما قدمنا المدينة أتينا الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ قال فارسلنا الرسول صلى الله عليه وسلم منه فأكل. وحدثنا عبد الجبار بن علاء قال حدثنا زبير قال أنه سمع عمرا أن قال سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب أمرنا أبو عبيدة بن الجراح بن مسعود عيرا لقريش فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط فأقلنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا من نصف شهر ودهنا من وداكيه حتى ثبت أجسامنا قال فأخذ أبو عبيدة ضلع من ضلعه فنصب ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحت قال وجلس في حجاج عينه نفر قال وأخرج من وقب عينه كذا وكذا قلة وداكي قال وكان معنا جرب من تمر فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة فما فني وجدنا فقده فلما فني وجدنا فقده وحدثنا عبد الجبار معنا قال حدثنا سفيان قال انه سمي قال سمع عمرو جابرا يقول في جيش الخبط ان رجلا نحر ثلاثه جزائر ثم ثلاثه ثم ثلاثه ثم انا هو ابو عبيده وحدثنا عثمان بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابي بكر كيسان جابر بن عبد الله قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 فنحمل ازوادنا على رقابنا وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مدي عن مالك بن انس عن ابي نعيم وابي بكر كيسان جابر بن عبد الله رضي الله عنه اخبره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 وامر عليهم ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه فان يزادهم فجمع عبيده زادهم في مزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمره حدثنا ابو قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا الوليد بن كثير قال سمعت وهب بن كيسان يقول سمعت أتاب بن عبد الله رضي عنهما يقول بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية أن فيهم إلى سيف البحر وساقوا جميعا بقية الحديث كان هو حديث عمرو بن دينار وابن الزبير غيرنا في حديث وهب بن كيسان فأكل من الجيش 18 ليلة وحدثنا حجاج بن الشعير قال حدثنا عثمان بن عمر حاوى حدثنا حمد رافق حدثنا ابن القزاز وكلاهم عن داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعث الرسول بعثا إلى أرض جهينة واستعمى عليهم رجل وساق الحديث من حديث باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسي حدثنا يحيى قال قرأت عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحسن بن محمد بن علي أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم عن متات النساء يوم الخبر والحمر الحمر الانسيه وحدثنا ابو كريشه بن ابن عمير وزيد بن حرب قال حدثنا سفيان وحدثنا ابن عمير قال حدثنا النبي قال حدثنا عبيد الله حدثنا ابو الطاهر وحرمله قال اخبرنا ابو عمير اخبرني يونس وحا وحدثنا اسحاق وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا كل عن الزول بهذا الاسناد في حديث يونس وعن اكل الحمر الحمر الانسيه وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهم عن يقول ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا النبي عن صالح بن شهاب ان ابي ادريس اخبرنا بعث ثعلبة رضي الله عنه قال حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الحمر الحمر الاهليه وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا النبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل حمر الحمر الاهليه وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا نافع قال قال ابن عمر رضي الله عنهما حا وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا ابن ابي ومعن بن عيسى عن مالك بن انس عن نافع بن عمر رضي الله عنه قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اكل الحمار الاهليه وما خبره كان الناس جتاحوا او احتاجوا اليها وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا علي بن سهل عن الشيبه قال سالت عبد الله بن ابي وفرض عن الحمر الاهليه فقال اصابتنا مجاعه وما خبره نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اصابنا للقوم حمر خارجه من المدينه فحرناها فنحرناها فان قدورنا لا تغلي اذ نادم ونادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا قال فقلت حرمها تحريما هذا قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا أبو الوعدي بن زياد قال حدثنا سليمان وشيبان قال سمعت عبد الله بن أبي وفي يقول أصابت المجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا قال فقال الناس إنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن لم تخمس وقال أخبرنا عن البتة وحدثنا عبد الله بن عاد قال حدثنا النبي قال حدثنا شعبة عن عدي وابن ثابت قال سمعت البراء وعبد الله بن أبي وفي يقول أصابنا حمورا فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأوا القدور وحدثنا ابن المثنى وابن المشارق قال حدثنا حمد جابر قال حدثنا شعبة عن النبي اسحاق قال البراء واصابنا يوم خبر حمر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأوا القدور وحدثنا ابو كريب واسحاق وابراهيم قال ابو كريب حدثنا ابن بشير عن مسعر بن ثابت بن عبيد قال سمعت البراء يقول نهينا عن لحوم الحمر الاهليه وحدثنا زهير بن حميد قال حدثنا شريك عن عاصم عن الشعبي البراء بن عازب قال امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان نلقي لحوم الحمر الاهليه نيئه وضجه ثم لم يامرنا باكله وحدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا حفص عن ابن غياث عن عاصم بهذا الاسناد ذكرنا وحدثنا احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن عاصم عن عامر بن عباس قال لا ادري انما نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل انه كان حموله الناس فكره ان تذهب حمولتهم او حرمه يوم في يوم خبر يعني لحوم الحمر الاهليه وحدثنا محمد بن عباد وقال سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه قال خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم الى خبر ثم ان الله فتح عليه فلما امسى الناس يوم اليوم الذي فتحت عليهم اوقدوا نيران كثيره فقال رسول ما هذه النيران على اي شيء توقدون قالوا على لحم قال على اي لحم قالوا على لحم حمر انسيه فقال رسول الله اهرقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله او نهرقوها ونكسرها قال او ذا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا احمد بن سعد وصغر بن عيسى وحدثنا ابو بكر بن منظري قال حدثنا ابو عاصم النبي كله عن يزيد بن ابي عبيد هذا الاسناد وحدثنا ابن عمر قال حدثنا عن ايوب عن محمد عن انس قال لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر اصابنا حمر خارجا من القريه فطبخنا منها من هذا النادر صلى الله عليه وسلم الا ان الله ورسوله ينهاني يقوم عنها فانها رشوة من عمل الشيطان فاكفيات الخدور بما فيها وانها لا تفور بما فيها وحدثنا محمد بن هلال الطويل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن اسماء ذكر رضي الله عنه قال لما كان يوم خبر جاء فقال يا رسول الله اكلت الحمر ثم جاء اخر فقال يا رسول الله افنيت الحمر فامر صلى الله عليه وسلم ابا طالب فنادى ان الله ورسوله ينهانكم الحمر الاهليه اللحوم الحمر فانها رس او قال ناجس او نجس قال فاخفيت القدور بما فيها باب في اكل الحمر الخير حدثنا يحيى بن قال وابو الربيع العتيك وقد بن سعيد ولفظ الاحلى قال يحيى اخبرنا وقال اخرنا حدثنا محمد بن زيد عن ابن بدر عن محمد بن عين جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهليه واذن في لحوم الخيل وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرني قال أخبرنا بزبير نوسى بعجل عبد الله رضي الله عنه يقول أكلنا زمن خيبر الخير والحمر الوحش. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمار الأهلي. وحدثني أبو طاهر قال أخبرنا يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن بجريج بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا النبي وحفص الغياث وكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فأكلنا. وحدثنا يحيى بن يحيى وقال أخبرنا معاوية حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سلمة كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. باب إباحة الطب. حدثنا ابن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر عن إسماعيل قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن سمع بن عمر رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لست بآكله ولا محرمه. وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني ليث وحدثني محمد قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر قال سأل الرجل رضي الله عنه عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. وحدثني يحيى بن محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثني النبي قال حدثني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال سأل الرجل رضي الله عنه وهو على المنبر عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى عن عبيد الله بمثل هذا الاسم. وحدثني أبو ربيعة قتيبة قال حدثني حماد وحدثني زيد بن حرب قال حدثني إسماعيل كلام عن أيوب وحدثني ابن أمير قال حدثني النبي حدثني مالك بن الحاق وحدثني هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن مالك قال أخبرنا جريج حاوى حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن عمير قال سمعت موسى بن أخبى حاوى حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهبين قال أخبرنا أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضبط بمعنى فذكر بمعنى حديث الليث عن نافع غير أن حديث أيوب أوتي الرسول صلى الله عليه وسلم بضبط فلم يكن ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال قام رجل في المسجد وصلى الله عليه وسلم على المنبر. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا النبي قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري أنه سمع الشعبي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أناس من أصحابه فيهم سعد وأوتوا بلحم ضب فنادت امرأة من النساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فقال صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. وحدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت ابن عمر قريب من سنتين أو سنة ونصف لم أسمع روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال كان الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بمثل حديث معاذ. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن الملك عن أبي شهاب عن النبي أمامة بن سليم بن حلف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمون فأتي بطب محنوذ فهو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة التي في بيت ميمون أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فرسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرم هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن يرضي قومي فأجدني عافو قال خالد فشارت وباكلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. وحدثنا أبو طاهر وحرملة جميع ابن أبي قال حرملة أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن هشام عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبرنا خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي قال له سيف الله أخبرنا دخل عروة سلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته خالد بن عباس فوجد عند طب محنودة فقدمت به أختها فبدت بنت الحارث بن نجد فقدمت الطب للرسول صلى الله عليه وسلم وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له فأخبر صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرني الرسول صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له قلنا هو الضب يا رسول الله فرسول صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد أحرم الضب يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن يرضي قومي فأجدون عبد قال خالد فشارته فأكلت ورسول صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني. وحدثنا أبو بكر بن الناظر وعبد المحمد قال عبد أخبرني وقال أبو بكر حدثني يقول من رجل سيد قال النبي عن صاحب الكساء عن بشاب أبي مات من سيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أخبره خالد أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أخبره أنه دخل مع رسول صلى الله عليه وسلم على بيت الحذو وهي خالد فخدم إلى رسول صلى الله عليه وسلم فجاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد وكان تحت رجل من بني جعفر وكان رسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو ثم وذكر مثل حديث يونس وزاد في أخره وحدث ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها. وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر رضي الله عنه أنه مات بسهل بن حنيف عن عباس قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة بطبين مشويين فذكر مثل الحديث ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا النبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سيد ربيعة العربي المنكدر أبو مات بسهل أخبره عن ابن عباس رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الليث بلحم ضب فذكر بمعنى حديث الزهري. وحدثنا محمد بن الشاري وبكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندار قال حدثنا شعبة عن أبي شريح عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول حدث خالتي أم حفيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سمنا وأقيطا وأضبا فأكل من السمن والأقيط وترك الضب تقدرا وأكل على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا موسى عن الشعبي عن زيد بن الأصم قال أنا عروس بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا فأكل وتارك فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم قال رسول الله لا أكله ولا أنهى ولا أحرمه. فقال ابن عباس بإسمه قلت ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد ومرأة أخرى إذ قرب إليهم قوان عليه عليه لحم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت ميمونة إنه لحم ضب فكف يده وقال هذا لحم لم أكله قط وقال لهم كلوا فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة وقالت ميمونة لا أكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أوتي الرسول صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسيخت. وحدثني سلمة بن شيبة قال حدثنا حسن بن أعيان عن حسن بن أعيان قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابر عن الضب فقال لا تطعموه وقذره وقال قال عمر الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الله أن ينفع به إن الله عز وجل ينفع به غير واحد فإنما طعام عامة الرعاء من ولو كان عندي طعمته. وحدثني محمد بن ذنب قال حدثنا ابن أبي داود عن أبي النضر عن أبي سعيد قال رجل يا رسول الله إن بأرض مضبة إن بأرض مضبات فما تمرنا قهو قال فما تفتينا قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى. وقال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر إن الله لا ينفع به غير واحد إن طعام عمتي هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد حدق قال حدثنا باسل قال حدثنا أبو عقيل الدورقي قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد أن أمر أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي قال فلم يجوف فقلنا عاوده فعاوده فلم يجوف ثلاثة ثم نذر صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقال يا أعربي إن الله لعن أو غضب غضب على سيبط من بني إسرائيل فمسخهم دوابا يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها. باب أبي حدث شرف ثلاثة مكامل جحدر وقال ثلاثة معاملة نبي عفور عن عبد الله بن أبي فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أكل جاد حدثنا أبو بكر بن شيبة قال وإسحاق المريم وابن أبي عمر جميعا بن عيينة نبي عفور بهذا الإسناد. وقال أبو بكر في رواية سبع غزوات وقال إسحاق ست وقال ابن أبي عمر ست أو سبع. وحدثناه ابن أبي أو حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثنا ابن بشر وحدثناه أحد بشر عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة النبي يعفر بهذا الإسناد وقال سبع غزوات. باب إباحة الأرنب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال مررنا فاستنفجنا أرنبا من مر ظهرا فسعوا عليه فلغبوا فقال فسعت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوريكها وفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني يحيى بن سعيد حا وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث كلاهما عن شعبة بدل سلطة حيث يحيى بواركها وفي قذيها. باب إباحة ما يستعنوا بها على الصياد والعدو وكرهت الخذ في حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا النبي عن حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال عبد الله بن المغفر رجل من أصحابه يأخذه وقال له لا تخذف إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره وقال ينهى عن الخذ فإنه لا يصطاد به صيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويبقى العين ثم رأه بعد ذلك يخذف. فقال له أخبرك عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكلمة كذا وكذا. حدثنا أبو داود سليمان بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا كهمس بهذا الإسناد ذكر حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة خذت عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن غفر قال نهى الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن جعفر في حديثه وقال انه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكن يكسر السن ويفقه العين. وقال ابن هدي انها لا تنكأ العدو ولم يذكر تفقه العين. وحدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا اسماعيل بن علية عن ايوب بن سعيد بن جبير ان قريبا عبد الله بن غفر خذف خذف قال فنهاه وقال يا رسول الله نهى عن الخذف وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ العدو ولكن تكسر السن وتفقه العين. قال فعاد قال فاحدثك عن رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا اكلمك ابدا. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عن ايوب بهذا الاسناد ذكرنا هو باب الامر بإحسان. احسنت وبارك الله فيك. بهذا ننتهي من هذا المجلس المبارك ولقائنا بعد صلاة العشاء إن شاء الله.